وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًّا بوالدي ولم يكن جبارًا عصيًّا، وسلام علي يوم ولد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو عليك